مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. التضحية بالنفس لإنقاذ الآخرين دي طبطبة كبيرة قوي، ودي اللي قدمها شاب ليبي شجاع خاطر بحياته لإنقاذ مدينة بنغازي شرق ليبيا، ودي حكايته. الشاب الليبي واللي تم تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو بيخاطر بحياته وقاد شاحنة والنار مشتعلة فيها خارج محطة وقود في بنغازي ليجنب المدينة كارثة حقيقية، اسمه عبدالله المجبري، واللي بيروي تفاصيل الواقع بيقول: دخلت بالشاحنة إلى محطة الوقود لتفريغ حمولتها، وده في ظل التزامه بجميع إجراءات السلامة. وبعد 10 دقايق من تفريغ الوقود اشتعلت النار فجأة في الخزانات، وأول إجراء عملته جريت بسرعة على المحابس وقفلتها حتى لا تشتعل النيران فيها، لأن في 4 خزانات تحت الأرض لو اشتعلت فيها النار هتبقى كارثة. بعدها أخدت الشاحنة وأخرجتها من المحطة خوفا على الأهالي، لأن في مدرسة بجوار محطة الوقود، بالإضافة إلى أن المنطقة سكانية مزدحمة. سقت الشاحنة خارج المحطة بدور على مكان خالي لحد ما الشاحنة توقفت بعد ما احترقت الإطارات الواحد تلو الآخر. المطبطباتي. قفزت منها في آخر لحظة، والحمد لله ربنا نجاني برضو في آخر لحظة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق الشاحنة والمحطة والسيارات اللي طلتها النار في المحطة في مشهد بطولي، حاجة كده زي اللي بتشوفها في الأفلام والأكشن، بس ده ما كانش فيلم، كان حقيقي، يعني على أرض الواقع. المطبطباتي. وتواصلت الإشادات بعبد الله المجبري بطلنا، بطل بجد مش بتاع أفلام، لأن إنقاذ حياة الناس والحفاظ على أرواحهم مهمة إنسانية ما يقدرش عليها إلا اللي بيؤمن بمبادئ الإيثار والتضحية. لسه ممكن نصنع بطولاتنا الخاصة في الحياة بالشجاعة والتضحية، ودي برضو حاجات متعلقة بالطبطبة. وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.